سفينتنا من ينجيها يعيد لها مراسيها سفينتنا من ينجيها ويعيد لها مراسيها سفينتنا من ينجيها يعيد لها مراسيها سفينتنا من ينجيها ويعيد لها مراسيها أتسأل كيف ننجيها وقد ضاعت مراسيها وغاب الأفق في ظلام وكان النجم يهديها تسأل كيف ننجيها وقد ضاعت مراسيها وغاب الأفق في ظلام وكان النجم يهديها ولكن فجرا مضلا من سواعيها ولكني أرى فجرا مضلا من سواعيها ولكني أرى فجرا مضلا من وقطعت مراسيها وغاب الأفق في ظلم وكان النجم يهديها أتسأل كيف ننجيها وقطعت مراسيها وغاب الأفق في ظلم وكان النجم يهديها ولكني أرى فجرا مضلا من سواعيها ولكني أرى فجرا مضلا من سواعيها فلا تحزن رعاك الله إن الله راعيها فلا تحزن رعاك الله إن الله من ينجيها يعيد لها